الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: يوجد عندنا في أغلب المشاغل أن الذين يعملن المكياج والتسريح يكون سعرهم ثابت تقريبا، ولكن إذا علموا أن هذه المرأة هي العروس فإنهم يضاعفون السعر، بمعنى إذا كان السعر 500 ريال فإذا كانت هي العروس فإنهم يأخذون عليها ما يقارب 2000 ريال. تقول: هل يجوز أن أدخل عليهم ولا أخبرهم بأنها هي العروس لأنها سوف يكون نفس المكياج، أما السعر فيختلف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت هذه الزيادة التي يفرضها أهل المشغل زيادة لها مقابل، بمعنى أنهم يجتهدون في تزيين العروس ما لا يجتهدون في تزيين غيرها، فهذه الزيادة لها مقابل حسي مادي، فحينئذ لا يجوز مخاتلة هؤلاء ولا مخادعتهم أو غشهم بالدخول عليهم على أنها ليست بعروس وهي في ذات الأمر عروس. وأما إذا كانت الزيادة على مسمى العروس فقط وليس لها واقع حسي، بمعنى أن تجميل العروس كتجميل غيرها لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولكن بسبب كونها عروسا يزاد عليها في السعر زيادة اسمية ليست زيادة حقيقية واقعية لها أثر ملموس في تجميلها أكثر من غيرها، فلا حرج على المرأة ألا تخبرهم بأنها هي العروس، لأنها أخبرتهم أو لم تخبرهم فتجملها واحد، وإنما هذه الزيادة عبارة عن استغلال أو طمع يفرضه هؤلاء استغلالا لظرف هذه العروس الطارئ التي يعلمون أنه لا بد لها منه، فإذا دخلت العروس عليهم ولم تخبرهم وجملوها بالجمال العادي فلا بأس بذلك. ولكن أما إذا كانوا يتعاملون مع العروس تعاملا خاصا بإضافة بعض المواد التجميلية لها فإنه لا يجوز مخادعتهم في هذه الحالة، ويجب إخبارهم بحقيقة الأمر. وأما الزيادة التي لا حقيقة لها إلا مسمى العروس فقط فهي زيادة ظالمة وزيادة عدوان وزيادة استغلال لا حق لهم فيها، والله أعلم.